من باب الجهاد والمجاهدة، وهو الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب. نعود لنقرأ الحديث مرة أخرى ونبدأ بتفسير هذا الحديث من حيث وقفنا. عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس بن خيلان، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله أنه قال: إني حرمت وجعلته بينكم محرما ظالما، أي فلا تظلم يا عبادي كلك لا من هديته أهدته أهدي كلك جائع إلا من أطعمته فاستطعموني من السكر، يا عبادي كلك عار إلا من سقيته فاستكفوني أكفكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتبروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وقوتكم وذنكم كانوا على أكفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منكم شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وقوتكم وذنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وقوتكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينفث المخيط إذا أقبل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوجدوكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد أي سعيد بن عبد العزيز راوي الحديث: كان أبو إدريس الخيلاني رضي الله عنه إذا حدث في هذا الحديث جفى على ركبتيه. رواه مسلم ورواه أيضا الإمام أحمد وآخر. قلنا في فاتحة شرحنا لهذا الحديث إن هذا حديث قدسي، وعرفنا الحديث القدسي وفرقنا بينه وبين الأحاديث العادية الأخرى وبين القرآن، وأعيد مرة أخرى اختصار الفرق الذي ذكرناه. أما القرآن فما كان الكلام أو السيرة العبارة السبب والمعنى جميعا من الله عز وجل، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه سوى التبليغ فقط. هذا هو القرآن كلام الله عز وجل، اللفظ والمعنى من عند الله، إلا أن اللفظ حادث ومخلوق

أن بهذا المعنى أن تطلق النفس على الله عز وجل. ومع ذلك فإن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها على الصحيح التوقيتية، ولكن الله نعم سمى ذاته العلية بهذا الاسم. ألم يقل كتب على نفسه الرحمة؟ نعم. فقد عبر عن الذات بكلمة نفس، كتب على نفسه أي على ذاته. نعم. وقد قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لربه أي سيقول في الحوار الذي صوره لنا الله في آخر سورة المائدة وأول الحوار قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. أي سيجري هذا الحوار بين عيسى وربه يوم القيامة، فيسأل الله عيسى على رؤوس الأشهاد بل على رؤوس من أله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذوه إلها مع الله، سيسأله على مسمع منهم جميعا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذا فقد نكر عيسى عليه الصلاة والسلام فيما نقله رب العزة عنه في كتابه المبين كلمة النفس مرادا بها ذات الله سبحانه وتعالى. إذا تطلق كلمة النفس على ذات الله بمعنى الذات لا بالمعاني الأخرى. الآن ندخل إلى صفاتنا يا عباد. كلمة عامة تشمل أهل الأرض جميعا بمن فيه المؤمنون والملاحدة والمشركون والفاسقون، لأنهم جميعا عباد الله عز وجل. من آمن بذلك عرف هذه العبودية، ومن لم يؤمن بذلك فإن عدم إيمانه لا ينقص من هذه الحقيقة سرا مطلقا، يعني لا فرق في ضخم العبودية بين إنسانين أحدهما متبتل يعلم في كل لحظة أنه عبد بارع لله، والثاني الذي يجهل هذه الحقيقة ويرى أنه حر طليق لا يقيد من حريته أحد ولا يملكه كائنا ما. جهل هذا الثاني ومعرفة الأول، إيمان الأول وكفران الثاني لا يغير من حقيقة العبودية عند هذين الشخصين شيئا. وهذا معنى قوله عز وجل: قل كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا. إذا فكلمة عبادي هو وقع أبرز صفة الإنسان وأخص مزية فيه، سواء وتطلق هذه الكلمة عليهم جميعا بمن فيهم المؤمنون وغير المؤمنين، لأنهم كلهم في الواقع عبيد فرعون ذاته عبد، لأنه لم يكن يعلم هذا فهو عبد. إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، تحريم لام شيئا على ذاته فرعا عن تصور امكان وقوعه منه. هذا اشكال نطرحه.

تحكم على الناس بأولهم إلا على حسب ما يبدو لهم من ظواهرهم. الباري عز وجل أقام بيننا سرعة يستخرج من هذه السرعة ميزانا، بهذا الميزان يستقيم عميد العدل، ويمكن أن ينفذ ذلك. الباري عز وجل أمرنا أن نطبق هذا الميزان فيما بيننا. هنا يقول الله عز وجل: ألا تقتنعون، ألا يعني ترضون أن ألزم نفسي بما ألزمتكم به، ألا تجدون كافيا يعني دافعا كافيا لأن تتشبثوا بميزان العدل هذا، عندما تجدونني قد ألزمت نفسي أنا ألغى بهذا الميزان، مع العلم بأن الله لو لم يلزم نفسه بهذا الميزان فليس ذلك بينا، لكن الله يبالغ مشاكلة في تخليصنا لتطبيق مبادئ العدل وإبعادنا عن مطارح الظلم، يدفعنا إلى ذلك بمزيد من التحميص عن طريق هذا الكلام: أنا لكم علي أن ألزم نفسي بما ألزمتكم به، فأنا لا أرضى من واحد منكم قاضيا كان، مفتيا كان، قائدا كان، حاكما كان، لا أرضى من واحد منكم أن يحكم إلا بموجب بينات مادية وأدلة ملموسة، أما الباطن فلا أرضى منكم أن تبنوا أحكاما عليها، لأن ذلك باب خطير إلى الظلم، وقد ألزمت نفسي بذلك. هذا معنى إني حرمت الظلم، أي حرمت ما هو عندكم ظلم، وإن لم يكن بالنسبة لي ظلما حرمته عليكم وحرمته أيضا على نفسي. فمثلا قلت لكم الباري عز وجل ما عباده القضاة في دار الدنيا أن يقضوا بموجب العلم، بل حصر موازين القضاء بالأدلة المادية والوثائق الحسية، شهادة، بينات مكتوبة، اعتراف، إقرار إلى آخره، أي ليس للقاضي أن ينظر هكذا بعين الفراسة إلى المتهم، ينظر إليه من الأعلى إلى الأدنى ثم يقول: أنا أعلم الخبرة التي أتمتع بها تقول إن هذا مجرم، ولا داعي إلى أن أوفى لا بالشهود ولا بالإقرار ولا نحو ذلك، ليس له أبدا. حتى لو أن هذا القاضي رأى في الطريق هذا الإنسان مارس جريمته فعلا، رآه القاضي بعينه، سرق، قتل، ارتكب الفاحشة، ثم جاء في اليوم الثاني جالس تحت قوس القضاء، وثيق إليه هذا الرجل، نظر إليه قال: ألست أنت الذي رأيتك البارحة؟ هل لهذا القاضي أن يحكم بموجب علمه الشخصي؟ ليس له ذلك، ورب العالمين ما أعطاه هذا الحق، سبحان الله، قاضي رآه بعينه. لا يكون القاضي قاضيا وشاهدا بآن واحد في شريعة الله، إما أنك قاضي لا تستطيع أن تحكم حتى يؤتى بشهود آخرين غيرك، أنت مركزك مركز قاضي فقط، فإن شهدت شهادتك شهادة مضمونة، وأما إن كنت غيورا على الحق أن لا يموت فإذا تنزل عن قوس القضاء وقد شاهدا أمام هذا المتهم ويؤتى بقاض آخر عنده، هذا هو شريعة شريعة الله عز وجل. لذلك سيدنا عمر فعلا رفع إليه شخصان

وينفق شهودا كانوا لا يفارقون من كبار السنه. ينفق هذه الاكابر ينفق هذا الانسان بقطع النظر عن الانا. ينفق الاعضاء شرائح الاعضاء لكي تكون شهود الصدق ولكي تكون هذه الشهادة مطابقة لموازين العدل التي ألزم الله بها عباده في دار الجنة. اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واقع عمر ليس بحاجة إلى هذا، لكنه تحليلا دقيق عزيز لمعنى قوله عز وجل اني حرمت الظلم على مع انه ليس بظلم، لكنه مما ظلم. فسمى ربي عز وجل هذا العمل منه ايضا ظلما على سبيل المشاكله. نعم. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. اذا المزارع عز وجل لا يقع منه ظلم قط، وله ان يتصرف بعباده كما يشاء. فما معنى قوله اني حرمت الظلم على نفسي؟ اي حرمت ما سميته ظلما بينكم على نفسي ايضا. فألزمت نفسي بنفس المنال والموازين والقوانين التي ألزمت أنفسكم به. الباري سبحانه وتعالى يعلم السرائر بل يعلم الغيب. أنا منزل غيمة أبصاري. يعلم الله ماذا سأصنع وماذا سأختار من خير أو شر. يعلم هذا لعلمه لا يلحق بالكل، ولكن وله الحق ان اماتني صغيرا ان يعاقبني على ما علم انني سافعله. يقول لي نفسك من فورها على شر على سوء، ولو انني تركتك بين اموال الناس، ولو انني تركتك بين اعراض الناس، ولو اني تركت تقوى بين الضعفاء لبغيت ولقتلت ولظلمت. اذن فانا ساعاقبك على هذا، وان لم تفعل لان العالم يقينا ان نفسك منطويه على هذا الشخص. الباري لو انه سار في محاسبتنا بهذه الطريقه وعلى هذه الفلسفه لهنا، ولا يستطيع احد ان ينكر او ان يحتج وهو عادل منتهى العدل. ولكن الله عز وجل الزم نفسه بالمنهج الذي الزمنا به، فقضى بان لا يعاقب انسانا على اعتمادا على مجرد علم الله به. والله فلان مات شاب، ولو انه عاش 40 سنة اخرى يرتكب وفجع وقتل وكذا. الباري عز وجل لا يحاسبه الا على ما اجترى. نعم. ومن هنا نقول نحن في دروس العقيدة التي كنا ندرسها ان الله هو الخالق لافعال العباد، ولكن الله انما يقاضيهم بموجب القسط أي العزم الذي نبع من سرائرهم، تنقاد بهذا العزم إلى الأعمال التي اشترحوها. هذا الكلام ذكرناه مرارا. يعني أنا عندما أذهب الآن إلى الثلاث، من الذي يخلق القوة في الكيان حتى أقوم؟ الله. من الذي يجعل الدورة الدموية تؤدي مهمتها؟ الله. من الذي يسر لحركة يدي ومرونة جبهي واسعا ساجدا؟ الله. اذا اعمال الصلاة وحركات الصلاة من خلقها؟ الله. طيب بحسب الله يتكل على ايش ربي عز وجل بده يسيبني؟ ما لازم يسيبني لانه هو اللي خلق فعل الصلاة؟ لا،